الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. قال: رواه الخمسة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة، فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي. قال: رواه الخمسة. قال: وعن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر، فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. قال: رواه الشافعي في مسنده. وسنذكر سؤال الأعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستسقاء في خطبة الجمعة. هذه الأحاديث الثلاثة هذان الحديثان والأثر المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه، كنا في درس البارحة قد بدأنا الكلام عليهما، ومناسبتهما للترجمة أو مناسبة هذه الأحاديث للترجمة هي أن للإمام أن يقطع الخطبة إذا كان ثمة موجب، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث نزل من المنبر وحمل ولديه الحسن والحسين، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم بين في هذا الحديث السبب الذي حمله على ذلك، وهو أنه لم يصبر لما جبل عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الرحمة ومن الرأفة ومن العطف، فلم يكن يرى الولدين يتعثران حتى إنه قطع خطبته ونزل وحملهما. وبرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذين الولدين لهما في نفسه موقع، ولذلك قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقد افتتنا بمحبتهما حيث إنه قطع خطبته ليحملهما وليمنع عنهما ما وقع فيه من التعثر ومن التخطي، ذلك لأنهما كانا حريصين على أن يصلا إلى أقرب مكان منه صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع خطبته وتكلم بأمر قد يقول بعض الناس إنه لا ارتباط له بالخطبة، لأن ما قاله بمثابة الاعتذار، لكن يمكن أن يلحق بالخطبة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرا وذكر تشريعا. هذا الأمر وهذا التشريع لا يتسنى ذكره إلا مع مثل هذه الواقعة، فيعتبر ما قاله عليه الصلاة والسلام من البيان ومن الذكر ومن الموعظة ومن بيان الأحكام، ولهذا لا يعد انقطاعا للخطبة، وإنما هو من باب تتمة وبيان الحكم الشرعي. وهذا الحديث فيه دلالة على تسمية ابن البنت ولد، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، واستشهد بقوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. والحديث أيضا يدل على رأفتي ورحمتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عبر بأنه لم يصبر ولم يقوى على رؤية ذلك المنظر. وفيه أيضا دلالة على فضل الحسن والحسين إذ رضي الله تعالى عنهما، إذ عني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمرهما ولم يتركهما على تلك الحال. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على جواز لبس القميص الأحمر، لكن ينبغي أن يعرف إن المراد بالوصف القميص بأنه أحمر، ووصف الأردية بأنها حمراء، كما جاء في حديث: ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. يقول العلماء: ليس المراد أن القميص كله ذو لون أحمر، يعني مصبوغ باللون الأحمر، وإنما كان عادة العرب إذا صنعوا الأردية والقمصان من القطن الأبيض يخططونه بألوان، فهذا اللون الذي يخطط به القميص أو يخطط به الرداء يوصف الرداء به، فيقال هذا رداء أحمر وهذا رداء أسود وهذا رداء أصفر، وإنما المراد به ما اشتمل عليه من خطوط، لا أنه مغطى بهذا اللون التغطية الكاملة. فحديث بريدة كما عرفنا إنه رواه الخمسة، يعني أحمد وأصحاب السنن، ومحل الشاهد منه أن للإمام أن يقطع الخطبة ويكلم أو يتكلم بما يراه مناسبا، وأن هذا لا يضر. وهذا سيأتي الكلام على أن بعض أهل العلم رأى أنه إذا قطع الخطبة أن عليه أن يعيدها من جديد، والحديث رد على هذا الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل خطبته ولم يعرف أنه استأنفها أو بدأها من جديد. ثم ساق حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة، يعني بعد أن يخطب، وليس المراد أنه ينزل أثناء الخطبة، فيكلمه الرجل في الحاجة، يعني بعد الخطبة، وهذا أيضا الحديث فيه دلالة على جواز أن يتكلم الناس مع الإمام بعد فراغهم من سماع الخطبة وقبل أداء الصلاة. ومن أهل العلم من كره ذلك واعتبر هذا مثل الكلام أثناء الخطبة، لأنهم يعتبرون أن الخطبة أو أن الإنصات واجب إلى أن يقضي الإمام الصلاة، وأن الكلام مع الإمام بعد نزوله من المنبر يعتبر تابعا للتحريم وللنهي الوارد عن الكلام أثناء الخطبة. والواقع أن ثمة فرق بين خطبة الإمام أو الكلام أثناء خطبة الإمام وبين الكلام بعد خطبة الإمام، لأن هذا الوقت انتهت فيه الخطبة ووقت أقيمت فيه الصلاة والناس يتواصون بتسوية الصفوف، ولا بأس من الكلام إذا كان متعلقا بأمر الصلاة أو كان لحاجة، لكن إذا كان الكلام لغير حاجة فهو ممنوع، لأن الناس مطلوب منهم أن يستعدوا لأداء الصلاة. ولذلك هذا الحديث اعتبر دليلا، هذا الحديث اعتبر دليلا واضحا على جواز الكلام بعد الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلم هو بعض الناس وكلم بعض الناس، وقد جاء في رواية أخرى أن إنسانا أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يكلمه حتى إن بعض المصلين نعس، يعني بعض المنتظرين للصلاة داهمه النعاس من طول مدة أو طول المدة التي تكلم فيها الرجل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث صريح في جواز الكلام بعد الفراغ من الخطبة. وسيمر بنا أيضا في أثر عمر أنه لا بأس أن يتكلم الإمام أو أن يتكلم الناس والإمام على المنبر قبل الخطبة، يعني عندما يصعد الإمام ويسلم على الناس ويؤذن المؤذن، فلو تكلم إنسان أثناء أذان المؤذن فإن هذا لا يعتبر من الكلام المحرم الممنوع أثناء الخطبة، حيث إن الخطبة لم تبدأ. لكن الأولى والأفضل أن يسكت الناس استعدادا لسماع الخطبة. فإذا كان ثمة كلام له ارتباط وله تعلق بالصلاة أو لحاجة ملحة أو لأمر ضروري فلا بأس من الكلام. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه يكون على المنبر أثناء الخطبة وقبل أن يشرع فيها، بعد أن يسلم على الناس ويتكلم الناس يكلم بعضهم بعضا إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان، ثم يبدأ عمر رضي الله عنه في خطبته، وعندئذ يقطع الناس كلامه. كما أنه ورد أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان إذا خطب الناس وفرغ من خطبته وشرع المؤذن في إقامة الصلاة يتكلم مع الناس ويسألهم عن أحوالهم إلى أن يفرغ الإمام يفرغ المؤذن من إقامة الصلاة. كل ذلك يدلنا على أن المحظور والمنهي عن الكلام فيه هو الكلام أثناء الخطبة، أما ما كان قبل الخطبة أو بعد الخطبة فهذا لا بأس بالكلام فيه، وإن كان الأولى عدم الكلام، وإن كان الأولى أن الإنسان يستعد لسماع الخطبة قبل أن يبدأ الإمام، وبعد الخطبة يشتغل بالذكر وبالدعاء، لأن هذا الوقت من الأوقات التي يظن فيها قبول الإجابة ويستجاب فيها الدعاء، ولذلك عليه أن يتحين الفرصة وأن يغتنمها وأن لا يضيع الفرصة في الكلام الغير مفيد في الكلام غير المفيد. هذا ما أشار إليه حديث أنس رضي الله عنه، وكذلك حديث ثعلبة بن أبي مالك الذي وصف أن عمر رضي الله عنه كان إذا صعد المنبر وسلم على الناس وجلس وبدأ المؤذن يؤذن بين يديه فإن من الناس من يتكلمون ولم يكن ينهاهم ولم يكن ينهى أحدا عن الكلام مما عرف أنه لا بأس به، بل أشار الشارح إلى أن هذا يعد من الإجماع الذي كان في أيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: وعن مالك بن أبي وعن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه قال: كانوا يعني الناس في زمن عمر يعني الصحابة رضوان الله عليهم يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر رضي الله تعالى عنه فلم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر يعني من المنبر ليؤم الناس تكلموا، أي تكلم من وراءه أو تكلم بعض من أراد أن يتكلم. قال: والحديث رواه الشافعي في مسنده. ثم قال: وسنذكر سؤال الأعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستسقاء في خطبة الجمعة، أي ومن الأدلة التي تدل على مشروعية الكلام أثناء الخطبة إذا كان لحاجة، مثل السؤال، سؤال الإمام بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يرفع ضرا نزل بالمسلمين، أو أن يستسقي الإمام للمأمومين أو للناس لكي يرزقوا بالمطر ونحو ذلك، فإن هذا مما جاءت الأدلة تخصص جوازه أثناء الخطبة، ولا يعتبر هذا الفعل ممنوعا منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يدعو الله لهم لأن السبل قد انقطعت والأموال قد هلكت لجفاف وقحط الأرض وعدم نزول المطر، فاستجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكلام الأعرابي ورفع يديه واستقبل السماء وسأل الله سبحانه وتعالى فنزل المطر واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الرجل جاء في الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه بأن يكف عنهم المطر لأن الطرق قد انقطعت والأموال قد هلكت، وفي هذه المرة بسبب كثرة المطر لا بسبب القحط، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه وقال: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأوضية ومواطن الشجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الأعرابي على سؤاله. وكما يقول علماء الأصول إنه لا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان سؤال الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثناء الخطبة ممنوعا لنبهه ولبين له أن هذا لا يصح، لكن كونه أقره فهو دليل على أن ذلك مشروع، إلا أن يقال أن هذا يعني مما تنطبق عليه القاعدة التي قعدها الإمام الشوكاني رحمه الله، حيث قال إنه إذا نهينا عن شيء جاء الأمر أو جاء النهي عن شيء أمرت به الأمة، ثم جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلافه، فهذا يعتبر من الخصائص، يعني هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعله، يعني لا يجوز لإنسان أن يسأل الإمام أثناء الخطبة الدعاء أو غير ذلك، وإنما يفعل ذلك قبل الخطبة أو بعدها، أما أثناء الخطبة فمنهي عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك صاح والإمام يخطب أو اسكت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فيندرج هذا تحت هذا النهي، ويخرج الحديث على أنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هل الكلام بين الخطبتين يلحق بالكلام يعني قبل الخطبة وبعدها، أو أن الخطبتين يعتبر من الوقت المنهي عن الكلام فيه؟ الظاهر أنه ملحق بالوقت المنهي عن الكلام فيه، لأن السكوت الذي يسكته الإمام إنما هو سكوت يعني قليل وجلسة خفيفة لا تمكن الناس من أن يتكلموا، فإنهم لو شرعوا في الكلام ربما لم ينتهوا منه إلا بعد شروع الإمام في الخطبة، فيدخل جزء من النهي في أثناء الكلام، والله أعلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث الثلاثة أو الحديثين والخبر، قال: حديث بريدة قال الترمذي حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد، يعني كأنه تفرد به ولذلك وصفه بأنه غريب، انتهى يعني كلام الترمذي. ثم قال الشوكاني معرفا بالحسن قال: والحسن المذكور هو أبو علي قاضي مرو، احتج به مسلم في صحيحه، إذن فيكون ثقة. قال: وقال المنذري ثقة، فالمنذري صرح بأنه ثقة، فعلى ذلك يكون الحديث محل احتجاج. وكون الترمذي قال فيه إنه حسن غريب يكون هذا الوصف يعني قد أزيل بما وصفه به ممن احتج به كالمنذري، وبأن الحسن بن واقد هذا من رجال الصحيح. قال: وحديث أنس، قال الترمذي: هذا حديث لا يعرف إلا من حديث جرير بن حازم، وسمعته محمدا يعني البخاري يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يكلمه حتى نعس القوم. وهنا يأتي سؤال: ما الفرق بين الحديث الأول والحديث الثاني؟ كأن الحديث الذي صححه البخاري أن هذه الواقعة ليست في صلاة الجمعة، وإنما هي في إحدى الصلوات، وإذا كان هذا الحديث في صلاة من الصلوات فلا يصلح أن يحتج به في جواز الكلام بعد خطبة الإمام، لأنه ليس في صلاة الجمعة. هذا ما أشار إليه البخاري من بيان وهم جرير، فالحديث إذن ليس في باب الجمعة وإنما هو في مطلق الصلوات. قال: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. قال: والصحيح ما روى أنس، ما روى ثابت يعني البناني عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، وقوله أقيمت الصلاة يعني أي صلاة ولا يلزم أن تكون صلاة الجمعة. قال: فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا. والقائل هو هذا هو البخاري، كأنه يقول إن حديث جرير الذي روي وظن أنه في الجمعة هو ليس في الجمعة، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. انتهى كلام الترمذي الذي نقله عن مين؟ عن البخاري. وقال أبو داود الحديث ليس بمعروف، يعني إذا كان مذكورا في مسألة الجمعة، وهو مما تفرد به جرير بن حازم، وعليه يكون حديثه شاذا. قال وقال الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن ثابت. قال العراقي ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم. القائل هنا الحافظ العراقي كأنه يريد أن يجمع بين الحديثين، لأن الإمام البخاري رحمه الله أعلى الحديث بأنه ليس في باب الجمعة، وإنما هو في مطلق الصلوات، خروجا عن الإشكال في الاستدلال به، لأننا لو قلنا هذا الحديث في سائر الصلوات إذن فهو ليس محل أو لا يصلح أن يكون دليلا لمحل المسألة، لأن موضع المسألة أو لأن الحكم على المسألة إنما يتعلق بصلاة الجمعة. فكأن البخاري يقول لنا حديث جرير هذا لا يصلح الاستدلال به في صلاة الجمعة. فجاء العراقي وقال لنا هذا التعليل الذي علل به البخاري يعني ليس دليلا كافيا لأن يرد الحديث. إذا كان جرير بن حازم يهم بعض الشيء نحن يمكننا أن نجمع بين الحديثين، ذلك أن الرواية الثانية أو الرواية رواية الباب التي ذكرت الجمعة فيها زيادة، والرواية التي صححها البخاري جاءت مطلقة، وهذه الرواية جاءت مقيدة فيحمل المطلق على المقيد، ونقبل الزيادة التي رواها جرير بن حازم لأن جريرا ممن يقبل زيادته، وزيادة الثقة مقبولة وجائزة، وعلى ذلك يكون الحديث محل للاستدلال في المسألة لأن رواية البخاري جاءت مطلقة، والرواية الأخرى التي رواها أصحاب الكتب الخمسة جاءت مقيدة فيحمل المطلق فيها على المقيد، ولا تعارض بين الروايتين، ويكون في الحديث الثاني زيادة علم وزيادة حكم خلت من الرواية الأولى ولا تعتبر منافية لها حتى نوجد بينهما ذلك التعارض. هذا ما قصده الحافظ العراقي من قوله قال. قال العراقي ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم، بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة بعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذرا. كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر، وعلى ذلك يزول الوهم، وعلى ذلك يزول ويدفع الاضطراب ويجمع بين الروايتين، وكما يقول أهل العلم إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. ثم يقول في حديث أنس قوله فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لعله في حديث في الحديث الأول وهو حديث بريدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر واحتمل أو حمل ولديه. قوله فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث. هذا إذا حملناه على العموم، وإذا قلنا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحمل أنه من تتمة الخطبة، لأن فيه بيان حكم وفيه إظهار تشريع. قال قوله فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث، وقال بعض للأمر يحدث فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث، وقال بعض الفقهاء إذا تكلم يعني كلاما لأمر يحدث أعاد الخطبة. وهذا مصادم للخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأنف خطبته ولم يعرف أنه أعاد الخطبة. قال الخطابي يعني شارح السنن قال والسنة أولى ما اتبع، يعني والسنة أولى بالاتباع. وقصد الخطابي رحمه الله إنما هو الرد على هؤلاء الفقهاء الذين قالوا إن الإمام إذا تكلم في الخطبة أبطل وألغى السابق واستأنف الخطبة من جديد، كأنه يقول لهم وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومخالف لسنته، ولذلك اتباع السنة أولى. قال قوله فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه، كلمة ويكلمه كأنها تأكيد وتكرار، وأن الرجل قد يطيل في الكلام، وأن الرجل قد يطيل في الكلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الخطبة. قال فيه أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة، وأنه لا هو ليس المراد به المحاورة، وإنما المراد به أنه يكلمه ويكلمه، يعني يستمر في الكلام ويطيل في الكلام، هذا الظاهر. قال قوله فيه أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة، وأنه لا يحرم ولا يكره، وأن ذلك من الأمر الجائز المباح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر، يعني أقر المتكلم على ما تكلم به. قال ونقله ابن قدامة في المغني، يعني نقل هذا الحكم. قال عن عطاء وطاووس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد، فهؤلاء كلهم من الأئمة قالوا بجواز ذلك. قال وروي ذلك عن ابن عمر، أي أنه أجازه. وإلى ذلك يعني إلى هذا الحكم وهو جواز الكلام بعد الفراغ من الخطبة ذهب الهادوية. قال وروي عن أبي حنيفة أنه يكره الكلام بعد الخطبة. ونلاحظ هنا أن العبارة صيغت أو صدرت بصيغة التمريض، كأن هذا رأي مرجوح عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعليه يكون الرأي الراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الكلام. يقول والأصح عند قال ابن العربي يعني شارح الترمذي والأصح عندي أن لا يتكلم بعد الخطبة كأنه يرى المنع. لماذا؟ قال لأن مسلما قد روى أن الساعة التي في يوم الجمعة من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة. أما المراد بالساعة؟ المراد بالساعة ساعة الإجابة. وينبغي هنا أن ندرك أن ابن العربي رحمه الله إنما منع الكلام لا لأن الكلام ممنوع على اعتبار أن هذا الوقت مرتبط بالخطبة، وإنما منع الكلام من أجل ألا يفوت على الإنسان وعلى المصلي وعلى من سمع الخطبة، لا تفوته تلك الساعة، فينبغي له أن يشتغل بالدعاء وبالذكر وبالتسبيح بدلا من أن يشتغل بكلام غير ذي فائدة وذي بال. إذن ابن العربي تعليله للمنع لا لأن المنع أو لا لأن النهي لا لأن المنع مبني على النهي عن الكلام أثناء الخطبة، وإنما تعليله لأن يجد الإنسان ولأن يوافق الإنسان ساعة الإجابة فيشتغل بالدعاء. لذلك قال إنه يرى عدم الكلام، وإلا لو كان يرى عدم الكلام لأن هذا الوقت منهي عن الكلام فيه لكان مصادما لإيه؟ للخبر، ولكان مصادما لما ذهب إليه الجمهور. قال ابن العربي والأصح عندي ألا يتكلم بعد الخطبة، لأن مسلما قد روى أن الساعة التي في يوم الجمعة من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة، فينبغي أن يتجرد للذكر والتضرع. هكذا قال ابن العربي. وكأن الإمام الشوكاني يتعقبه، قال والذي في مسلم إنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فيكون هذا الوقت داخلا فيها. قال ومما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة، وقوله حتى تنقضي الصلاة يعني يدخل فيه الوقت بعد انتهاء من الخطبة إلى أن تقام الصلاة، كما عند النسائي بإسناد جيد من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه بلفظ فينصت حتى يقضي صلاته. وكذلك قال وأحمد بإسناد صحيح، يعني ولما جاء من حديث سلمان من رواية أحمد بإسناد صحيح، لا من حديث نبيشة لا من حديث سلمان. قال وأحمد بإسناد صحيح من حديث نبيشة بلفظ فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه. لكن هذا النص الأخير قوله وكلامه حتى ينهي الإمام كلامه إذا حمل على الخطبة فلا يكون محلا للاستدلال، لكن الشوكاني اعتبر هذا الحديث يعني يندرج فيه السكوت وقت الفراغ من الخطبة إلى أن تقام الصلاة، لأن اللفظ الذي جاء فيه قوله حتى يقضي جمعته، وقضاء الجمعة إنما يكون بالانتهاء من الصلاة. يقول وقد تقدم ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام الإمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل لحاجة، أما أن يكون الكلام مباحا على إطلاقه فهذا ما تمنعه ظواهر الأحاديث المانعة من الكلام. إذن فيمكن أن نخلص إلى الحكم الذي قرره وهو أن الأصل عدم الكلام، لكن إذا احتاج الإنسان إلى كلام لا يمكن تأخيره، مثل إنسان ينبه آخر لتسوية الصف، أو أنه ينبهه لخطر قد يقع عليه كما مر بنا في درس البارحة، ينبه الأعمى من السقوط في بئر أو حفرة أو مصادمة جدار أو شاخص أو عامود أو غير ذلك، أو أن الأعمى مثلا وقف وانحرف عن القبلة فنبهه، أو أن إنسانا مثلا بدا أو انكشف جزء من عورته فنبهه. يعني إذا كان الكلام محتاجا إليه فلا بأس، أما مطلق الكلام خصوصا إذا كان الكلام لا طائل تحته فالأولى أن ينشغل الإنسان بذكر الله عن مثل هذا الكلام. نعم. لا شك أن هذا من الكلام المطلوب. احنا عندنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام نزل من المنبر وحمل له الطفلين، فإذا انتهى الإمام من الخطبة ونبهت الأطفال ونهرتهم أو نصحت ولي أمرهم بأنهم ينبغي أن يعلمهم آداب الخطبة وما إلى ذلك، فهذا من باب الأمر بالمعروف وهو من الكلام المطلوب. أما أثناء الخطبة فلا، لأنه إذا قال إذا قلت لصاحبك أنصت فهو نص لا ينبغي، لكن كما قلنا في درس البارحة رب إشارة خير من إيه؟ من عبارة، واستخدام الإشارة في هذا أولى من الكلام. قال: ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام الإمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل لحاجة. قوله: وعمر جالس على المنبر، هذا في أثر عمر، يقول فيه جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر قبل شروعه في الخطبة، لأنه لم يعتبر قد شرع في الخطبة فلا بأس من الكلام، وكذلك ينبغي أن يحمل هذا على الكلام المحتاج إليه لا على مطلق الكلام، لأن الإنسان مطلوب منه أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأن الناس مشغولون في هذا الوقت بذكر الله، فلا ينبغي أن يصرف هذا العمل أو هذا الوقت لغير ذكر الله. قال: فيه جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر قبل شروعه في الخطبة، لأن ظهور ذلك بين الصحابة، ومعنى ظهور ذلك يعني لأن بيان ذلك ومعرفة الناس به بين الصحابة من دون نكير يدل على أنه إجماع لهم، لكن هذا الإجماع كما هو معروف إنه الإجماع السكوتي، وقد مر بنا كثيرا موقف الإمام الشوكاني من الإجماع، وأنه لا يرى إلا إجماع الصحابة، لكن أي إجماع للصحابة؟ ذلك الإجماع المنصوص عليه لاعتبارات، منها أن الناس قد يسكتون لعدم معرفة الحكم، أو أنهم قد يسكتون مخافة من أن يعني ينكر عليهم، أو مخافة من أنهم لا يجرؤون لإظهار وبيان رأيهم إذا كان الرأي المخالف هو الرأي المصرح به. ولذلك فدعوة أو فكلام الشيخ الشوكاني رحمه الله واعتماده في إثبات هذا الحكم على الإجماع يعني مسألة فيها نظر، ويكفي في هذا أن يثبت أن الناس يفعلون ذلك، وفعل عمر رضي الله تعالى عنه أو وفعل الناس ذلك بين يدي عمر وسكوت عمر رضي الله عنه يدل على الإباحة، إلا إذا كان الإمام الشوكاني رحمه الله ممن يرى أن فعل الصحابة ليس بحجة، لكنه استند إلى هذا الإجماع، يعني الإجماع السكوتي المنبثق من فعل الصحابة، لذلك اعتبره هو محل الاحتجاج لا مجرد فعل الصحابة. قال: لأن ظهور ذلك بين بين الصحابة من دون نكير يدل على أنه إجماع لهم. قال: وروى أحمد بإسناد، هكذا عندكم ولا بإسناده؟ وروى أحمد بإسناد قال العراقي صحيح أن عثمان رضي الله تعالى أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان وهو على المنبر والمؤذن يقيم، يعني بعد أن يفرغ من الخطبة، يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم، يعني فيسألهم عن حاجاتهم، ويعتبر هذا من السؤال عن الأمور التي يحتاج إليها. قوله: وسنذكر سؤال الأعرابي إلى آخره، قال سيذكره المصنف في كتاب الاستسقاء، من أنه يجوز للناس في حاجة في حال الاحتياج إلى الاستسقاء أن يسألوا ذلك ولو كان الإمام يخطب، ويعتبر هذا أمر مستثنى، لأن المجد ابن تيمية رحمه الله يرى أن الحكم عام، وقد مر بنا أن هذا الحكم قد يكون عاما، أو أن المسألة تخرج على ما ذهب إليه الشوكاني من أن النهي إذا عورض بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يحمل على على الخصوصية. ثم قال: باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها. يعني أيضا من آداب صلاة الجمعة بيان ما هي السور التي يقرأها بعد الفاتحة في صلاة الجمعة. ولما كان يوم الجمعة، يعني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صبيحته بعض أو سورا معينة، أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذا يعتبر من أعمال يوم الجمعة. لما كان هذا من أعمال يوم الجمعة بينه في هذا الباب. ثم قال: عن عبد الله بن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله تعالى عنه على المدينة وخرج إلى مكة، يعني وخرج مروان إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة، هكذا عندكم؟ فقرأ بعد سورة الجمعة ماذا؟ في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. يعني قرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقون. فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقرأ بهما في الكوفة، يعني لما كان أميرا على الكوفة ولما كان الخليفة في الكوفة، لأن علي رضي الله عنه بعد أن بويع له بالخلافة انتقل ونقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة. فقال، يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما في الجمعة. فكأن أبا هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث يبين إنه إنما اتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الحديث رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، فيكون رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثم قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، لأن النعمان وبشير كل منهما صحابي، فكان الأنسب أن يرضي عنهما معا، وهذه هي عادة المحدثين في أنه إذا جمع بين الصحابي أو بين الصحابيين بأن يكون أحدهما، يعني بأن يكون أحدهما ابنا للثاني، وذكر معا أن تكون الترضية عن الاثنين. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. نعم. ها؟ الجماعة، هذا اصطلاح كان الإمام الشوكاني ذكره تبعا للمجد بن تيمية وصدر به هذا في الأول الكتاب. والجماعة هم أصحاب الكتب الستة وأحمد، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وسأله الضحاك: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، يعني بعد سورة الجمعة؟ وكأن الضحاك يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة، لكن هو يريد أن يسأل عن السورة الثانية، فقال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع الحديث الأول، لأن الحديث الأول أخبر أن النبي كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الثانية بإذا جاءك المنافقون، وفي هذا الحديث بين أنه كان يقرأ في الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. ثم قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، يعني مرة أخرى، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وظاهر هذا الحديث أنه يخالف الحديثين الأولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي هذا الحديث أنه يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين، أي يكرر ذلك في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة. قال: رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. ثم قال: وعن سمرة بن جندب أو ابن جندب ابن جندب وعن سمرة وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال أو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وحديث سمرة يعتبر شاهد لحديث النعمان بن بشير الثاني، والذي عليه أهل العلم أنه لا تعارض بين هذه الروايات، وأن هذا مما يسميه أهل العلم بالتنوع في العبادة والتنوع في المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تارة بسورة الجمعة والمنافقون، وتارة بسورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وغير ذلك. وهنا يرد السؤال الذي يطرحه أهل العلم: هل قراءة هذه السور يوم الجمعة سنة من سنن الجمعة، أو أن هذا أمر يكون على سبيل المصادفة، أو يكون على سبيل الجواز؟ الذي عليه العلماء أن هذا على سبيل الجواز وليس سنة متبعة في الجمعة. ولذلك يروى عن بعض أهل العلم كالإمام مالك وغيره أنهم كانوا يكرهون استمرار الإمام القراءة على هذه السور، قالوا: حتى لا يظن أنها سنة من سنن الجمعة، وأنه لو تركت كانت محل محل إنكار، بل إن الإمام يقرأ هذه تارة وهذه تارة ويقرأ غيرها. وقد أثر عن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ بسورة البقرة، وأن غيره قرأ بغير هذه السور، وأن هذا إنما هو على سبيل الإباحة لا على سبيل الإيش، على سبيل أنه من سنن الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوع في القراءة. وقوله كان يقرأ يقول فيه دلالة على أن هذا أمر كرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول من الإمام الشوكاني أيضا محل ملاحظة، لأنه في بعض المواضع من كتابه الذي جاءت فيه أحاديث أن النبي كان يفعل كذا، يقول إن كلمة كان يفعل لا تدل على الإيه؟ على الاستمرار، وإنما تدل على مجرد الفعل. وإذا قلنا إن هذا ما قرره في غيره من الكتب فالأولى أن يقرره هنا ويقول إن هذا يدل على مجرد الفعل لا على أنه يعني مما يستمر به ومما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. والخلاصة أن صلاة الجمعة ينبغي للإمام أن يقرأ فيهما ما تيسر له، لكن لو قرأ الإنسان هاتين السورتين سورة الجمعة والمنافقون، أو قرأ سورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، أو قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فإن ذلك لا بأس به. هنا يقول إن بعض أهل العلم قالوا لا بأس أن يقرأ بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، فالشوكاني قال إن هذا لم يرد في التقسيمات التي مرت بالحديث. يقول الشوكاني رحمه الله حديث سمرة، نلاحظ إنه لم يتعرض لحديث عبد الله بن أبي رافع ولا لحديثي النعمان بن بشير، ذلك لأن هذه الأحاديث قد خرجت في الصحيح، ومن شأن الشوكاني رحمه الله أن الحديث إذا صرح بأنه صحيح وخرج في أحد الصحيحين لا يعرض له. قال حديث سمرة قال العراقي إسناده صحيح. ثم بدأ الإمام الشوكاني يورد لنا ما حرص عليه في استكماله لكتاب المجد بن تيمية من أنه يورد الشواهد للأحاديث التي يخرجها المجد حيث لم يشر إليها. قال وفي الباب عن أبي عنبسة الخولاني عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وفي إسناده سعيد بن سنان، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يعتضد بحديث مين؟ بحديث سمرة، فإن حديث سمرة يصلح أن يكون أو لا يصلح، أو نقول إن هذا الحديث يصلح أن يكون نعم بحديث سمرة لأنه مطابق له حيث قال كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشي. قال وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير والبزار في مسنده. ثم قال وعن ابن عباس، أي وفي الباب عن ابن عباس سيأتي. قال وقد استدل أو وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة أي بسورة الجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك قال لأنه في السورة أو في الركعة الأولى فيه حظ على حضور صلاة الجمعة، وفيه حظ على بيان فضل الجمعة، وأن هذه الصلاة لها خصوصية، لذلك كان يقرأها في هذه المناسبة. وأما قراءته لسورة المنافقين ففيها تحذير من فعل المنافقين، وفيها تحذير من أن يتصف الإنسان بصفات المنافقين، خصوصا وإن من أبرز خصائص وصفات المنافقين هو تأخرهم عن أداء الصلاة جماعة. قال وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أو في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، أو في الأولى بالجمعة والثانية وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. قال العراقي والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية، كما نص عليه الشافعي فيما رواه عنه الربيع. لكن الشوكاني يعترض على الإمام العراقي في قوله والأفضل، قال هذا أمر لا مبرر له، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا، وطالما أنها كلها أفعال نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فلماذا التفضيل؟ لا مبرر لهذا التفضيل ولا موجب للتفضيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام فعل فهو دليل على أن الكل سواء. هذا معنى قوله وقد ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها، فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض، إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرا بأنه فعل ذلك في أيام متعددة كما تقرر في الأصول. وقال مالك إنه أدرك الناس يقرؤون في الأولى بالجمعة والثانية بسبح، يقول ولم يثبت ذلك في الأحاديث، وكأن مالك رحمه الله اعتبر هذا الفعل من أفعال أهل المدينة، ها، لأنه يقول أدركت الناس، ونحن نعلم إن الإمام مالك رحمه الله يعني يعتبر فعل أهل المدينة أو عمل أهل المدينة من أعمال من الأمور التي يحتج بها، لأنها لا تقل في كونها سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.